بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث الذي قبله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، هذا أمر. وهنا أيضا لما أخبر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب هذا، قال له: أخبرته؟ أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. والأصل أن الأمر للوجوب، فهل هذا محمول على الوجوب أن الإنسان إذا أحب أحدا في الله يجب عليه أن يعلمه، أو أن هذا الأمر للندب؟ الأقرب والله أعلم أن هذا الأمر للندب. وعلة ذلك كما ذكرت من قبل هو أن يوجد التآلف بين المسلمين والمحبة وتقارب القلوب وما أشبه ذلك، فهذا مطلوب شرعا، ولكنه يمكن أن يكون ذلك للوجوب أعلمته لو كان بينه وبينه شحناء أو خصومة، فيكون ذلك من أسباب زوالها ودفعها. ومعلوم أن الشحناء التي تكون بين المسلمين من غير موجب شرعي أن ذلك أمر لا يرضاه الله عز وجل، وإذا رفعت أعمال هؤلاء يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فالمؤمن يعمل ويجهد على أن يكون قلبه نقيا سليما من كل غش وحسد وبغضاء وشحناء على إخوانه المسلمين، ويحمل نحوهم المشاعر الطيبة، ويعالج ذلك بألوان العلاجات التي وصفها الشارع. وهكذا كل سبب يتوصل فيه إلى هذا المطلوب دون أن يكون ذلك متضمنا لمحظور شرعي فإنه يكون مطلوبا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال الرجل: أحبك الله الذي أحببتني له. وفي هذا فائدة، وهي أن من قيل له ذلك أحبك في الله يقول: أحبك الله الذي أحببتني، الذي أحببتني له. ولعل هذا يكفي، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نقرأ لكم بعض الآثار الواردة عن السلف في هذا المعنى. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.